بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا الإسلام وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 14 بعد 600 ومع الصفحة 67 بعد 400 ومع عنوان جزئي في يتناول كتاب ما يتعلق بالدليل الذي استدل به السلف، حيث ذهبوا إلى التنزيه العام، التنزيه الإجمالي أو التأويل العام أو التأويل الإجمالي، لكنهم لم يؤولوا التأويل التفصيلي. الأدلة التي استند إليها السلف لمذهبهم تنقسم إلى نوعين، هناك دليل نقلي وهناك دليل عقلي. الحديث في دائرة النصوص المتشابهة، وهي كل نص سواء كان من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، مما اتفق عليه لدى كل علماء الأمة أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن هنا التنزيه العام أمر متفق عليه، وقد خرج عن هذا الاتفاق المشبهة والمجسمة، مما اتفق عليه السلف والخلف أن الله تبارك وتعالى متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. ومما اتفق عليه السلف والخلف أن الله تبارك وتعالى ذات متصفة بالصفات. وما يتعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى من حيث هو ذات متصفة بالصفات، دليلنا على ذلك الكون والوحي، أو قل بصورة أدق التعبير الوحي والكون. وقد دلنا الكون كما دلتنا النصوص التي أوحى الله عز وجل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت وحيا يمثله كتاب الله عز وجل أو وحيا تمثله أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هذه كلها تبين بيانا شافيا واضحا أن ذات الله عز وجل لا تشبهها ذوات المخلوقات، وأن صفات الله تبارك وتعالى لا تشبهها صفات المخلوقات. هذا بعام. فحيث نرى أن الله عز وجل، يعني نعتقد أن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، هنا ينبغي أن نعتقد أن كل صفة من صفات الله عز وجل اتصف الله عز وجل بها، وجاء أمرها في كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ودل عليه هذا الكون، إنما هي صفة ليس كمثلها شيء. كما أن ذاته سبحانه ليس كمثلها شيء، صفاته سبحانه وتعالى أيضا ليس كمثلها شيء. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورد تنزيها، ورد تنزيها هذا يرجع لموقف السلف والخلف. السلف مطالبون بأن ينزهوا الله تبارك وتعالى، ومن جملة مقتضيات التنزيه أنه إذا كان المخلوق يحتاج لمكان وزمان، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو خالق الزمان والمكان. ولكن نجد أن الشيخ في أرجوزته يقدم التأويل على التفويض، وكل نص أوهم التشبيه يعني يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات أوله أو فوض، أو فوض بمعنى نزه الله عز وجل عن المعنى المتبادر، لكن لا تؤول، بمعنى لا تفسر هذا النص الذي ظاهره أوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. هذا هو مذهب السلف، أول تأويلا إجماليا فيه تنزيه لله عز وجل كما طلب الله عز وجل منا، لكنهم فوضوا أمر تحديد المعنى لله تبارك وتعالى. لعل الشيخ لما قال أوله قدم التأويل على التفويض، أراد المنهج أو المذهب الذي له أدلته ولكنه يتلائم مع العوام بعام، ذلك أن العام قد لا يقبل على التفويض، قد يتوه، قد يحتار حيث بين يديه نص، هذا النص إذا قلت له أنت اصرفه عن ظاهره، طيب إلى أي مصرف أصرفه؟ قال صرفه إلى التنزيه، لكن هل تحدد؟ قال لا تحدد، قد لا يقوى على عدم التحديد، لأن يعني عدم التحديد بعضهم وهذا ليس معه الحق فيه ذهبوا إلى أن عدم التحديد تعطيل، وهو ليس بتعطيل في الحقيقة، وربما قالوا إن الله عز وجل خاطبنا بما نعلم بما نفهم، وحيث أنت تفوض بمعنى لا تحدد، مع ذلك أنك قد أخذت النص دون أن تتعرف إلى معناه. نقول حيث تفوض أمر المعنى لله فهذه عبادة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، بمعنى أن المتشابه أنزل لنؤمن به. ما الأدلة الآن التي بنى عليها السلف مذهبهم، حيث بنوا مذهبهم الذي لبه التنزيه لكنهم لم يحددوا المعنى وتركوا أمر تحديده لله تبارك وتعالى؟ قال عندهم أدلة نقلية وأدلة عقلية. نتعرف الآن إلى ما الأدلة التي استند إليها السلف فيما ذهبوا إليه. أولا بدأ بالعقل قبل النقل، والبداية واضحة تماما. ما البداية؟ قال السلف للخلف، هذا من باب الحوار المتخيل فقط، أنتم أولتم؟ قالوا نعم أولنا. قالوا مثلا أولتم اليد بالقدرة افتراض، أتجزمون بأن المراد من اليد بالقدرة؟ قال لا نجزم. قالوا طيب كيف تذهبون إلى معنى يتعلق بالله عز وجل دون جزم به؟ وهل يصح بناء تصور على الاعتقاد على أمر مضمون؟ نحن معهم، لا يصح أن تبني اعتقادك على أمر مضمون، أظن أن الله عز وجل له كذا أو متصل بكذا، أظن ما بأظن هنا. إذن حيث لا تخبر على اليقين فيما يتعلق بالمعنى الذي حدثته، مع ذلك الأولى ألا تحدد. هذا هو لب المعنى الذي ارتآه السلف. قالوا تعيين المراد من هذه المتشابهات إنما يجري على قوانين اللغة. أنا حينما أولت اليد بالقدرة لأن اليد هي التي تظهر قدرة الإنسان، ألا ترى معي بأنه يأخذ بيده ويعطي بيده ويكتب بيده ويأكل بيده، واليد حينما تتحرك تتحرك مظهرا من مظاهر القدرة، فحيث نضع القدرة بدل اليد أو اليد بدل القدرة من حيث الاستعمال ربما يسوغ في الاستعمال مثل هذا. أنتم حينما أولتم اليد بالقدرة، وأنا هنا أضرب مثالا فقط لا من باب التبني ومن باب التمثيل، قالوا إنكم أولتم معتمدين على قوانين اللغة واستعمالات العرب، هل قوانين اللغة يا ترى تفيد اليقين؟ قال لا تفيد اليقين. لما؟ قال لأن الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى، حيث نقول اليد بمعنى النعمة، العرب استعملت اليد بمعنى النعمة، وقلنا إنه من جملة الاستعمالات الجارية لك علي يد، لك أيادي بيضاء في حقي، يعني خدمتي خدمات وخدمات، إذا يمكن أن تستعمل اليد، لكن هذا القطاع هو المشكلة، المشكلة أن قوانين اللغة لا تفيد إلا الظن. صفات الله تبارك وتعالى من العقائد التي لا يكفي بها الظن، بل لا بد فيها من اليقين. هل من سبيل إلى اليقين في تحديد المعنى؟ لا سبيل إلى اليقين. إذن فلنتوقف. طيب إذا توقفنا ماذا نفعل؟ قال كل أمر تحديد المعنى لله تبارك وتعالى العليم الخبير. ويمكن أن نضيف إضافة وكلام منطقي هنا، أن الله عز وجل لو كان أراد القدرة لقال القدرة لما خلقت بقدرتي مثلا، لكن ما أراد أو أراد معنى عبر عنه بكلمة لما خلقت بيدي. إذن هذا منطق، يا من أولتم تأويلكم مبني على قوانين اللغة قوانين اللغة لا تفيد اليقين، العقائد تتطلب يقينا. إذن حيث لا نقدر على التيقن علينا أن نمسك بعد أن ننزه الله عز وجل ورم تنزيها التنزيه العام. نأتي الآن بالدليل النقلي، هل هناك نصوص جاء بها الوحي تدل على ما يتعلق بالإمساك، إمساك عن التأويل؟ إذا كان هناك نص لا مانع. إذا عمدة دليلهم في أنه لا نؤول، وهذا الكلام كلام السلف، الوقف على قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا عند وما يعلم تأويله إلا الله نقول للخلف كيف يقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله وأنتم تعلمون تأويله؟ كلام منطقي، لكن بشرط أن يكون الوقف على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. هل هناك غير هذا الوقف؟ نعم. وهنا أيضا نقف أمام نص، إذا وقفنا على إلا الله الكلام معهم ما نؤول، وإذا لم نقف إلا الله والراسخون نكون قد عطفنا الراسخون على الله تبارك وتعالى، يصبح الأمر لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله ولا يعلم تأويل المتشابه إلا الراسخون. العوام لا يعرفون تأويلهم، لكن لو أني سألت ابن عباس يا ابن عباس ما معنى الرحمن العرش استوى لصح أن يقول لي لأنه ابن عباس من الراسخين في العلم. إذن الآن دليلهم النقي الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، لا منص. يعني من أراد أن يحترز عن الزيغ، أي زيغ هذا؟ قال أما أخبر الله عز وجل في الآية نفسها، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن أنا ينبغي أن أحترز عن الزيغ، احترازي يتمثل في أني أتوقف فلا أؤول، لأن الله عز وجل بيّن الدافع الذي يدفع الذين في قلوبهم زيغ، يدفعهم إلى أنهم يتلمسون متشابه من أجل أن يوقع الفتنة في الاعتقاد. يطرح عليك السؤال من أجل إشكال لا من أجل أن يتعلم، ثم بيّن أن هؤلاء يؤولون. وهنا لا مانع من أن نذكر بأن المشبهة والمجسمين والذين لهم تصورات ربما وافقت اليهود بتصوراتها، الذين قالوا بأن الله عز وجل خلق الخلق ثم استراحا، معناها كأنما لاحظوا التشبيه، تشبيه صارخ حقيقة. هم قاسوا الله تبارك وتعالى على العباد الذين يعملون قرى وتعبت لهم، أبدا الأمر نفسه بهذه الصورة. قل أنتم مشبهة، أنتم مشبهة، والتشبيه في بواطنهم جعلهم يعبدون العجل، وإلا الله عز وجل ليس كمثله شيء، أين ذهبت عقولكم؟ إذن كي تحترز من الزيغ ينبغي أن تمتنع عن التأويل والتفسير. يؤيد هذا قراءة ابن مسعود، قراءة ابن مسعود تمنع أن تعطف الراسخون على الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون. راسخون جمع مذكر سالم مرفوع عن رفع الواو، إذا في حالة الرفع إلا الله، الله لفظ الجلال مرفوع، يصح هنا العطف إلا الله والراسخون أو الوقف، لكن قراءة ابن مسعود تمنع هذا العطف. ما قراءة ابن مسعود؟ إن تأويله إلا عند الله، الله هنا لفظ الجلالة مجرور، إلا الله، إلا عند الله. طيب الراسخون ما تستطيع تعطف الراسخون على لفظ الجلالة، إن تأويله إلا عند الله، إن بمعنى ما، إن على معنى ما النافية، وإن إذا سكنت وأعقبها إلا دلت على النفي، مثل إن الكافرون إلا في غرور، يعني ما الكافرون إلا في غرور. إذن حيث قرأنا قراءة ابن مسعود قراءة معتبرة كما تبين هنا، قال لا يصح أن نعطف الراسخون التي في حالة الرفع على لفظ الجلالة التي في حالة الجر. كذلك قراءة أبي بن كعب، قراءة أبي بن كعب جاءت أيضا فامتنع بمجيئها عطف الراسخون على لفظ الجلالة. ما قراءة ابن مسعود؟ ويقول الراسخون في العلم آمنا، فالراسخون فعل يقول التي هي قراءة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وهي كذلك قراءة ابن عباس جاء عن ابن مسعود. طبعا هنا خاطئ فقط، هل يصح أن أقرأ أنا في الصلاة هذه القراءات في مرة واحدة؟ قال لا، والأفضل أن تكون قراءة تعلم في الدروس، إلا إذا كان كل من يصلي وراء الإمام على مستوى من القراءات كله معه إجازة، لا مانع أن أقرأ قراءة السبع أو العشر. حتى القراءة في الصلاة ينبغي أن تأخذ نمطا، مثل شمال إفريقيا قراءة ورش، غالبا نحن غالبا دائما نقرأ قراءة حفص. المهم جاء عن ابن مسعود الآن، هذا من الأدلة التي ذهب إليها السلف، أنه صلى الله عليه وسلم قال، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدي الآن هو الفيصل، كان الكتاب الأول أنزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجر وآمر حرفا، الحرف يعني المعنى، وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتانا بهذه الأنماط التي تضمنها كتاب الله عز وجل قال فأحل حلاله، بعدما قال حلال وحرام فأحل حلاله وحرم حرامه واعملوا بمحكمه في محكم وآمنوا متشابهه. إذا قل منا أن نؤمن إيمانا بالغيب، قال وقولوا آمنا به يعني متشابه، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، نكون على منهج الراسخين في العلم الذين جاء ذكرهم في الآية المباركة. جعل الله عز وجل الراسخون، وهذا استقراض لللفظ نفسه، جعلهم في مقابلة الذين في قلوبهم زيغ. أنت لو وقفت أمام الآية وضعت خطوط، فأما الذين في قلوبهم زيغ خطة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، إذن عندنا أولئك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منهم، يفهم منها أن الراسخين لا يتبعون ما تشابه منه وإنما يؤمن به ويكونون أمر تحديد المعنى لله تبارك وتعالى. هل يمكن أن نعتقد، وأنا أعتقد أن المتشابه مما اختص الله به؟ نعم، مما اختص الله به في نصوص في كتاب الله عز وجل مما اختص الله عز وجل بعلمه، بل أنا حتى أقرب مسألة من هذه المسألة ترى فيها محاضات. أنا أؤمن بأسماء الله عز وجل، هل هناك لله عز وجل أسماء أنا ما أعرفها؟ نعم في، إذا إيمان فقط، مجرد إيمان، علم بأنه لا يأتيني من هذا الإيمان إلا ثواب الإيمان، أما ما دور أن أؤمن بأن لله أسماء وأنا لا أعرفها؟ قال دورها أن مساحة الإيمان في ذاته استدعت، بناء على ما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وأن من سعى ليعرف هذا المختص. طيب الله عز وجل اختص بالساعة، متى الساعة؟ هذه من مما اختص الله عز وجل به، قال له ما السائل بأعلم من مسؤول، بالنسبة لجبريل والرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الله عز وجل اختص بعلم الساعة واختص بعلم المتشابه، فبماذا أنا أحاول أن أدخل على ما اختص الله عز وجل به؟ السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذا كله من المدعمات لمذهب السلف وهو الأريح، أنت لا تبقى متأرجحا، قلنا إلا إذا وجدنا من لا يقدر، هنا أذن لنا لا مانع من هذا يطبع دواء. تقول قالت إن رسول الله تلا هذه الآية ما هي؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوب الزيغ إلى أن انتهى من الآية. ماذا قال؟ تعليقات النبي صلى الله عليه وسلم على الآية مدرسة توجيه تزييد. قال إلى رأيت الآن الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني إذا جاءك وقال لك ما سأل لا عن حلال ولا عن حرام ولا عن أخلاق ولا تزكيه نفس ولا فرائض العين ولا كيف أتقرب إلى الله عز وجل، يعني أمور المهمة التي تصوغ سلوكه وحياته وباطنه وظاهره، وإنما قال لك طيب يد الله فوق أيديهم، ماذا تقول أنت؟ لماذا تختبرني الآن؟ فعلا لماذا تختبرني بهذا؟ الرحمن العرش استوى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كالسراب البقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا وجد الله عنده. وجد الله عنده لا تستطيع المتشابه. لماذا تختبره بالمتشابه؟ بعدما قرأ الآية قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني في قلوب الزيغ، فاحذرهم. لذلك الإمام مالك كان عمليا في هذا، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، أخرجوا هذا المبتدع. عن أبي مالك الأشعري، نحن الآن ما زلنا في رحاب السلف، أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال. والله أنا بحاجة أعرف ما هذه التي يخاف علينا منها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومهم جدا، فعلا مهم جدا. قد لا تكون مدام ثلاثة لا تكون منحصرة في قضية المتشابه المحكم. يقول أولا أن يكثر لهم المال، والمال يرضي إلا من رحم الله عز وجل، إلا عبد الرحمن بن عوف أو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه أجمعين. إذا كان تقيا ورعا مهما كثر ماله بإذن الله عز وجل، لكن كلا إن الإنسان نضع رأه استغنى، استغنى لا علاقة بأنه هو غني بماله بجاهه بسلطانه، قل ما شئت. إذا أن يكثر لهم المال، طيب إلى ما يؤدي أو تؤدي كثرة المال؟ قال فيتحاسدوا فيقتتلوا. أنت الآن دع الأفق أوسع شوي، ألا ترى معي بأن دول تغير على دول من أجل ثرواتها؟ لو أن الدولة المغار عليها فقيرة منتوفة ما حد ينظر فيها على الإطلاق، سلسلة مملات. لا، بعمل النبي صلى الله عليه وسلم يضع أبدا الأمور في مساراتها، أن يكسب المال. لكن كما قلت أنت نظف القلب من التعلق بغير الله، ثم خذ كنوز قارون، ما عندنا مشكلة بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني، الأمر الثاني مهم خطير له علاقة بالاعتقاد هنا في السلوك، وأن يفتح لهم الكتاب، يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في علم يقولون آمنا به. يعني يخشى من أن نلتفت إلى المتشابه الذي أنزل نؤمن به لا لنعمل به. يعني أحيانا يمضي معك وقتا طويلا، من أنت؟ ما طولك؟ من أي بلدان؟ كم ولد عندك؟ يا أخي أنت ما لك علاقة بالموضوع، أنت سين، أنت من وراء جدار، هذا جدار الشيخ، أنت من وراء جدار، أنا ما أعرفك أصلا أنت. حتى واحد ما أخفيكم، يعني واحد يقول والله كأني أنا أتقدم إلى وزارتك بطلب توظيف، وهي السيرة الذاتية، يا الله اسأل نشوف لون العينين أيضا، الأنف يا ترى أنف مفضح ولا قل ما شئت أنت. يا أخي استحيل، حقا استحيل. لو تعرف ما بمعنى أرجع للموقع في السيرة الذاتية إقرأها. لا هو يريد، أنا معيش رجاء قل لي كم طولة. يا أخي الله يرضى عليك، لاحظ في اهتمامات فارغة، اهتمامات على قارعة الحياة، القارعة من برا على هامش الحياة ما في شغل بها حقيقة. يا أخي المتشابه وانزل تؤمن به، انتهى الموضوع. لا تسألني عن هذا، تسألني عن الربا، شعب الربا، تسألني عن توبة اللسان، اللسان له توبة، نعم. لا، تسألني عن توبة الأذن، لها توبة، سألني عن تربة العين أنت، سألني عن تربة الرجل، سألني عن تربة الفم، ما تسأل أنت بدك اسمي وجدي وجد جدي، ما له علاقة بهذا الموضوع. المهم الأمر الثالث وهو مهم جدا، وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يسأل عنه. المشكلة إذا فقدنا الاهتمام بالعلم المسعد ما بقي إلا العلوم المشقية، العلوم التي بها تتورم الحياة، تتورم النفس. فرض عين التزكية، اسألني عن التزكية وأنا بسألك عن التزكية أيضا. فرض عين عم قول كيف أزكي نفسي أنا، هذا صح 100%. كيف أزداد معرفة بالله، حبا في الله تبارك وتعالى، لا تزكي هذه، لكن أن يفرض يتكي يتورم ويقطع في الصلاة ما يحافظ على صلاة الفرض، أي علم هذا؟ قال ابن عطية، الآن ابن عطية من شيوخ المفسرين، هو شيخ القرطبي بالتفسير، هذا الجامع الذي نقرأ فيه. التشابه الذي في هذه الآية، ما تشابه منه مقيد بأنه مما لأهل الزيغ به تعلق، يعني إذا وجدت قلوب أهل الزيغ تتعلق بمظاهره يوهب المشابهة، هذا هو المقصود بالمتشابه، منه آيات المحكمات وأخر متشابهات، فهم يتركون المحكم الذي به غنيتهم، والذي قال الله فيه هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه أو يرجع إليه عند الاشتباه. طبعا أنا مطالب أن أسعد نفسي، وقد أعطيت مؤهلات البحث عن سبل السعادة، طرح سؤال وأعجب حقيقة من مثل هذه الأسئلة، أنه هل أول ما خلق الله عز وجل كذا أو كذا أو كذا؟ نعم، بدي أفترض ما بين أن احترى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة، لكنه كان اهتمامهم واسع جدا. أنت إذا كان كل همك أن تعرف ما أول ما خلق الله عز وجل كذا أو كذا أو كذا، إذا قلت له أنا الثاني ادخلي طيب الدليل الأدلة، وضحك علما بأنه لو أنا عرفت ما راح تزداد ولا أنت عرفت تزداد أيضا. وهذا كما يقال أم الرأس، وين أم الرأس؟ هنا أم الرأس، لو ضربه على سطحه لانفرع. الأم قال لمجتمع الشؤون أخطر مكان في الرأس، يمكن أيضا نقرة القفة هذه، ويتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة. فمن رد، وهذا منهج مهم، من رد ما اشتبه من الآيات إلى الواضح منها، أنت قل الآن الرحمن عرش استوى، طلب ليس كمثله شيء، كل نص متشابه رده المحكم، وحكم محكمه في متشابهه فقد اهتدى، ومن عكس التكس. وإن القرآن لم ينزل ليضرب بعضه بعضا، ولكن نزل القرآن ليصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به، هذا كله إنما يرجع للمفسرين. أخرج ابن مردويه أن صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه لحظة التربية النبوية ذات يوم وهم يتراجعون في القدر، عن حسب القدر، تصور أنت حسب القدر، فخرج مغضبا في أمور زفت لك لتؤمن بها وتسلم أمر الله تبارك وتعالى، وإن كان لها حيثيات، لكن أن تنشغل بأمر لا تستطيع أن تحيط به إدراكا، هذا لوم أمان تضييع النفس. يقول فخرج مغضبا حتى وقف عليهم فقال يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض. ونجد من التطبيقات العملية الآن للوقوف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ولسد باب اتباع المتشابه، نجد تطبيق عملي الآن، عملي، ما رواه سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ، هذا ذكرناه مرات، قدم المدينة أهلا وسهلا، عنده تأشير زيارة، دخل جميل، فجعل يسأل عن متشابه القرآن. أنت أتيت أي إنسان متشابه؟ أتيت تتعلم الدين؟ متشابه الدين طبعا، كان بالإمكان لو أنه خلط، بمعنى أنه سأل، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه، مما يفهم منه أن ولي الأمر عليه أن يحفظ الأمة من المشاكسات ومن الزير. أرسل إليه وقد عد عراجين النخل، معك أحضر الدواء قبل أن يأتي المريض. فقال له من أنت؟ بتعرف عليه؟ فقال أنا عبد الله صبيغ، مباشرة لأنه وصلوا الكلام كاملا. قال فأخذ عمر عرجونا فضربه حتى دمي رأسه فتركه حتى برئ، ثم عاد ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود مرة ثالثة، فقال يا عمر إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. فأذن له إلى أرضه، قال له اغرب إذا، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين. هذا وباء، لأنه إذا أذاع أو شاع بين المسلمين مثل هذا التوجه هذا يثبط العزائم. المسلمون حملوا منهجا، أكرموا بهذا التحميل. المنهج فيه إدخال الهداية عبر الدعوة إلى الله عز وجل إلى جميع أهل الأرض. فإذا اشتغلنا تقوقعنا في أمر لا نستطيع أن نقدم فيه ولا نؤخر ولا شيء. وقد ورد الآن عن أم سلمة رضي الله عنها، هذا من التطبيقات لما ذكرنا للسلف أيضا، أنها سئلت عن قوله تعالى الرحمن العرش استوى، فقالت الكيف غير معقول. ما في كيف، ما تقولي كيف بالنسبة لله عز وجل، إيه ما في، ما يسألني عن كيف الأفعال، لا كيف الصفات ولا كيف الذات، لأنه لا كيف لا في الذات ولا في الصفات. والاستواء غير مجهول، الاستواء لغة معروف، الاستواء موسى، لكن إذا أسند لله عز وجل اختلف. والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. ثالثا، وورد أن عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين قالوا عن الحروف، لاحظ الآن حتى نؤنس النفس، لأن هناك من كتاب الله عز وجل آيات لا ندري معناها نحن. مما اتفق عليها هؤلاء الجهابذة من العلماء أن أوائل الحروف التي في أوائل السور فإنه ما معنى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف ألف لام ميم راء ألف لام راء ألف لام ميم راء إلى آخره صاد. قالوا هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي متشابه. لكن الفرق بين كاف ها يا عين صاد من متشابه وبين الرحمن العرش استوى من الشابين، الرحمن العرش استوى تعطي خيالات، أما تلك الحروف ما تعطي شيئا. لكن هنا أتي بها لئلا يقال أنه ما بصحي خاطبنا الله عز وجل بما لا نعلم. أقول أنا يخاطبنا الله عز وجل بما اختص بعلمه، فهي متشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه ويجب ألا يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها وتمر كما جاءت. يعني يد الله فوق أيديهم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ما معناها؟ معناها القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أمرها مع التنزيه. وقد دوي هذا القول عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا وصلنا إلى فقرة لعلها من الأهمية المكان، لأنها بعنوان تطبيق على بعض النصوص المتشابهة، بمعنى نأتي للنص نبين ما وجه التشابه فيه، ثم ما الموقف السليم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا نقفه لنلقاه سبحانه وتعالى على أحسن حال. أما إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام، ولد في ربيع الأول سنة 64 و100، يعني في القرن الثاني من القرون الثلاثة الهجرية، الأول والثاني والثالث. الأئمة الثلاثة ولدوا في القرن الثاني، أبو حنيفة ولد في نهاية القرن الأول وبقي إلى منتصف القرن الهجري الثاني، ومات أبوه شابا فعاش أحمد يتيما، ووليته أمه. وأغلب ترى كبار العمالقة أمهاته التي ربت هؤلاء العمالقة. وطلب الحديث سنة 79 64 79 الآن 15 سنة، وتوفي رضي الله عنه في سنة 41 و200، مع تبقي منتصف القرن الثالث. وقد استكمل 77 سنة، هذا يجده في كل كتب التراجم للصالحين، وخاصة كتاب من أنفس ما كتب في التراجم، وهذا يقتنى 23 مجلد بس، سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وفي الأصل 50 مجلدا للحافظ الذهبي، لكن تراجم دسمة مشبعة فيها علوم كنوز حقيقة. من كلام الإمام أحمد الآن: أسر أيامي، يعني أكثر الأيام أكون فيها مسرورا أو أكثر سرورا. الآن هذا مقياس. أنا لو سألتني ما أسر أيامي، ينبغي أن يكون عندي أسر، إلا إذا كان كلها بمستوى واحد. قل له والله ما عندي ولا يوم أسر مثلا، لكن أنا ينبغي أن أستمع الآن لهؤلاء الربانيين حتى أعرف ميزان عندهم، ميزان تعاملهم مع هذا الوجود الذي أوجدنا الله عز وجل فيه. أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. نعم والله كان لازم يندب ويلطم، لطم حرام، لطم من أعمال الجاهلية، يمزق الثوب والله من أعمال الجاهلية، يصبرز يضرب على رأسه ويطالع الدم والله من أعمال الجاهلية. لاحظ وليس عندي شيء، مرتاح، هذا عنده شيء لا يرحل مباشرة، عنده شيء لا يرحل. إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنما هي أيام قلائل. من أنفس ما قرأت الآن لما قال الطعام كله طعام، المهم أن تسد الجوعة بحسب من آدم نقيمان، اللباس المهم يستر العورة. قيل له هكذا؟ قال هي أيام قلائل. لاحظ كيف بين لنا ما الذي جعله يسر بمثل هذا، لأنه بمقدار ما تستوعب من الدنيا تحاسب عليه. أذهبتم طيباتكم، وقال لمن؟ للذين لقوا الله عز وجل مفلسين من الإيمان والعمل الصالح. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، اللهم أيضا من أنفس الأدعية فيه شموخ من تحقق بالعبدية لله، لأنه بمقدار ما تكون عبدا لله أنت أعلى بكثير من التراب ومن الحجر ومن البقر ومن الشجر ومن كل المعبودات التي تعبد دون الله عز وجل. لاحظ هذا الدعاء العجيب: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. غنى مطلق. لكن ترى أنا أنصح الآن حقا، هو خاطر قوي جدا، أنصح إذا لم تكن بالحالة القلبية التي كان عليها أحمد، ما ينبغي أن تحدد هذا التحديد، وإنما قل لا توفيني عنك وأنا بين يدي الأسباب، لأنه أنا أحيانا أحتاج الأسباب، أنا ما أستطيع أن أستطيع أسباب. هكذا واحد قال انه بيتوكل على الله عز وجل. انا ما بعرف القصة الا باولها فقط، اولها بكفي. قال هو ادعى انه يتوكل على الله، يتوكل على الله بمعنى انه ياخذ الاسباب، وهذا كلام عند العلماء انه هل الاخذ الاسباب يفسد التوكل؟ لا يفسد التوكل، لا ينقض التوكل. التوكل معنى في القلب، ان يتوجه الى الله بقلبه. الاخذ بالاسباب تعامل مع الاسباب، لكن هو اراد ما كان عليه ابراهيم عليه السلام لما قذف بالمنجنيق وعرض له جبريل، قال له يا ابراهيم ولك حاجه؟ قال له اما منك فلا، وأما منه فعلمه بحالي يغني عن سؤالي. حتى جبريل ما التفت إليه ولا سأله، أراد هكذا. سبحان الله، جاء الاختبار مباشرة، انزلقت قدمه ونزل في البير. ما أراد أن يقول وا، قال لأنه متوكل. لا، يمن الحلال، غربت الشمس وطلعت الشمس وغربت الشمس، فيصيح ما يريد يسأل أحد إلا الله عز وجل. هو هذا امتحان، تمحيص القلب على ذكره. أنت صادق في هذا التوكل؟ صادق أذكر أذكر يا الله. أما إذا تململ وندم ندم، معناته هو ليس راجحا في هذا المقام. اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن المسألة لغيرك. اللهم من كان على هوى، والله ما في أكثر من الذين الآن بهذه المثابة، هو بيكون على الهوى، متبع لهواه وظن حاله أنه على الحق. ولذلك أنا ما أعجب أحيانا من الدجال الذي يدافع عن الباطل بقوة حماس، ما أستغل حقه، أتعامل معه غير حقه، يعني ما بحاجة أن أتورم منه لأنه هو يورم في الحقيقة، لكن هو يظن أنه على الحق، يظن بقوة حقه. يقول الإمام أحمد، وهذا درس، من كان على هوى وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق، ما قال اللهم اخرج بيته، فرده إلى الحق حتى لا يصل من هذه الأمة أحد، حتى لا يضل من هذه الأمة أحد. يعني هو لحظة الشفقة هذه في قلبه ما أروعها، لأنه من كان على هوى ويظن أنه على الحق هذا على باطل، إذا ضال. وإذا سأل الله عز وجل أن يرده للحق لئلا يضل. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به، يعني رزق، هذا من جملة الشواغل. إذا كان القلب كله مشغول بالطعام والشراب والراتب والدخل والكذا، وخايف من الفقر وخايف من الخوف نفسه، مع ذلك أنه شغل بما ضمنه الله عز وجل به، اشتغالك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك بيان عن طيمات البصيرة، ضمن لك الرزق ولم يضمن لك الجنة، وطلب منك أن تسعى لتصل إلى جنة الله تبارك وتعالى. اللهم لا تجعل قلوبنا بما تكفلت لنا به، ولا تجعلنا في رزقك خولا لغيرك، خدما لغيرك، يعني تستخدمنا للآخرين من أجل الرزق، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، يعني ما يكون ما يبدو منا من سوء حاجبا لرزقك إلينا وعطائك لنا. أخيرا قال ميمون، كنت ببغداد فسمعت ضجة. قالوا نترك ما قالوا للمرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة أرجك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.